بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال ربي سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. لماذا ذكرت هذه القصة بعدما سبق من أحكام؟ ذكر أبو حيان في تفسيره ثلاث مناسبات لذكر هذه القصة بعد الأحكام السابقة. كنا نتكلم عن أحكام طلاق ومحوها، فما وجه العلاقة؟ المناسبة الأولى أن الله عز وجل قال: كذلك يبين الله لكم آياته. والآيات منها آيات شرعية وقد سبقت وهي الأحكام، ومنها آيات كونية. فجاءت آية من الآيات الكونية وهي ما يتعلق بذكر هذه القصة. الجواب الثاني أن الآيات السابقة كانت في أحكام ماذا؟ أحكام النكاح والطلاق، وهو تحصين للدين. والأحكام أو القصة التي ستأتي والتي بعدها في أحكام الجهاد، وهو أيضا تحصين للدين. المناسبة الثالثة أن النفس بعد ذكر الأحكام يدعوها للعمل بها ذكر الأخبار والقصص. فجاءت أحكام أحكام أحكام، ثم حتى يحملك القرآن على فعل هذه الأحكام قص عليك قصة أناس ما اتبعوا الأحكام فماذا كانت عاقبتهم. إذن هذا أسلوب القرآن الرائع، يأتي بأحكام ويأتينا بقصص لكي نلتزم الأحكام، ثم هكذا مثاني. فما أعظم كتاب الله، والله هنيئا لنا بكتاب الله عز وجل. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن تدبره ودعوة الناس بهذا الخطاب القرآن العظيم. قال ربي سبحانه: ألم ترى. همزة الاستفهام دخلت على نفي، وإذا دخل الاستفهام على أداة نفي فإنه يفيد التعجب. أداة استفهام دخلت على أداة نفي فأفادت التعجب. ألم ترى يعني ألم تتعجب، ألم تنتبه. لماذا؟ طبعا نحن ما رأينا رؤية بصرية، فالمراد هنا أن نرى رؤية قلبية. ألم ترى بقلبك هذه القصة فتتعجب؟ سيقص لنا أيها الإخوة ربنا قصة نتعجب منها. ما هي هذه القصة؟ نرى ماذا؟ ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم. هل خرجوا بالفعل؟ قال عطاء: إنما هو مثل. وإذا قالوا مثل يعني القصة ليست حقيقية، قصة افتراضية. وقال جمهور العلماء: بل هي قصة حقيقية كما قال ابن عباس. إذن هم بالفعل خرجوا من ديارهم. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. ألوف يعني من العدد، العدد كثير، قيل 4000، وقيل 40000. وصيغة ألوف تؤيد الثاني، لأن 4 قليل، كان قيل وهم آلاف، ما قيل وهم آلاف، قيل وهم إيش؟ ألوف. إذن ليست 4، والله أعلم أنها أكثر، قد تكون 40000. القول الثاني قالوا ألوف ليس من العدد، وهذا قول غريب. قول من هذا؟ ابن زيد. قال وهم ألوف يعني وهم مؤتلفون، فما خرجوا من جراء فتنة حدثت. الإنسان يخرج من داره، متى يخرج الإنسان من بلاده؟ إذا هجر. لا، هؤلاء ما خرجوا عن فتنة أو قتال حدث بينهم، بل كانوا مؤتلفين. وهذا قول يخالف قول جمهور العلماء. ثم أيضا لفظة ألوف تدل على العدد أكثر ما كونها تدل على الحال، متآلفين. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، حقيقة يعني أخذنا الفضول لكي نعلم ما الذي حدث. تخيل ناس يخرجون ألوف ألوف من ديارهم، من هؤلاء؟ لماذا يخرجون؟ هؤلاء لن يخرجهم إلا شيء عظيم. من يخرج من بلاده بهذه الأعداد؟ ما الذي حدث؟ قال ربي حذر الموت. اختلف العلماء أي موت الذين خافوا منه فخرجوا. القول الأول أنهم خافوا من الطاعون فأرادوا أن يفروا من قدر الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حل الطاعون بأرض فلا تخرج منها، أصلا هكذا ستنشر الوباء. لماذا تهرب من قدر الله؟ ما يغني حذر من قدر. فقال لهم الله موتوا. لا إله إلا الله، 40,000 ماتوا في لحظة واحدة. قصة عجيبة، خرجوا من ديارهم حذرا من الموت، تهرب من قدر الله إلى أين؟ فقال لهم الله موتوا فماتوا. الموت بيد الله عز وجل، هذه كلها أسباب. القول الثاني قالوا لا، حذر من الموت بالجهاد، أمرهم الله أن يجاهدوا أعداءهم. وهذا قد يكون أقرب والله أعلم، لأن القصة التي بعدها قصة طالوت وجالوت تتحدث أيضا عن الجهاد. أمرهم الله أمرا شرعيا أن يجاهدوا عدوهم، فخرجوا ألوف من ديارهم ما يريدون يجاهدون يخافون الموت، فقال لهم الله موتوا. لا تهرب من الأوامر الشرعية أيها الإخوة. الإنسان كونه يخاف أن يقوم بأمر الله حتى لا تقع عليه مصيبة، قد تقع عليه المصيبة لأنه ما قام بأمر الله. ما أريد أقول كلمة الحق، لا عاد يصير لي شيء، قد يصير لك الشيء وأنت لم تقلها، فتبوء بالشرين، شر مخالفة الأمر الشرعي وشر وقوع المصيبة اللي كنت تحذر منها. إذن أمروا بالجهاد، فإذا بهم ينكصون ويتركون ذلك. أين ستذهب؟ الموت الذي تفرون منه ملاقيكم، لو كنتم في بروج محصنة أين ستذهب؟ يعني كلهم، كان لو مات بعضهم وعاش بعضهم، لكن الآن كلهم ماتوا. انظر ربي لما يغضب ماذا فعل، أمات 40,000 في لحظة. تأمل، تمر على 40 جدث ميت، 40 جثة، 40,000، قيل 40,000 وقيل 4,000 وقيل بين ذلك، أرقام كبيرة. ثم أحياهم. لا إله إلا الله، ما أعظم قدرة الله. قيل بدعوة نبي، لما رآهم مر عليهم نبي فرآهم جثث فدعا الله فأحياهم، وقيل الله أعلم ما ذكر الله هذا، لكن الله أماتهم جميعا ثم أحياهم جميعا. سبحان القادر على كل شيء. وهذه قصة من القصص الخمس التي ذكرت في سورة البقرة، فيها أن الله يحييش الموتى، وهي من أعظم القصص هذه. 40,000 أو آلاف ألوف أحياهم الله بعد موت. ما هي القصص اللي مرت بنا في سورة البقرة تدل على إحياء الموتى؟ قصة البقرة أحيا الله القتيل، وقصة ثم بعثناكم من بعد موتكم بني إسرائيل لما صعقوا في الطور ثم بعثهم الله. قصة ثالثة قصة الرجل الذي مر على قرية، الرابعة طيور إبراهيم الأربعة، وهذه الخامسة. خمس قصص عجيبة سبحان الله، من أعجب ما يكون في إحياء الموت. صاحب البقرة، أولئك الذين عند الطور، وهؤلاء الأربعون ألف، والأربع طيور، وذاك الذي استبعد قدرة الله فأمات الله 100 عام. قصص عظيمة حتى تعلم عظيم قدرة الله، وتعتصم بأوامره الشرعية، وترضى بأحكامه القدرية، فإن الله على كل شيء قدير. وهذه القصص يا إخوة فيها نفع، إن الله لذو فضل على الناس في بيان مثل هذه القصص. كونك تعرف هذه القصص هذا فضل من الله، لأنه سيزيد إيمانك، سيزيد إيمانك بالله. معرفة هذه القصص ستزيد يقينك. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هل شكرت الله أنك علمت هذه القصة؟ إذن آيات الطلاق السابقة هذه آيات من آيات الله لمن عنده عقل. آية صلاة الخوف حكم شرعي يحتاج أن نشكر الله، فاذكروا الله يشكروه كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، لما علمت آية شرعية. والآن لما علمت آية قدرية، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فالعلم بآية شرعية يحتاج شكر، والعلم بآية قدرية يحتاج شكر، فكيف بمن علم آيات؟ السؤال الآن، الله عز وجل أماتهم موتتين، موتة وأحياهم ثم موتة وسيحييهم يوم القيامة. أماتهم كم في الدنيا؟ موتتين. والله يقول في القرآن إلا الموتة الأولى، فالحياة الدنيا فيها موتة أولى. هؤلاء ماتوا كم؟ مرتين. كيف نجمع؟ القول الأول كما ذكر ابن الجوزي أن هذه قصة خارقة، هذه تخرج عن العادة، العادة موتة واحدة في الدنيا، لكن هذه قصص خارقة مثل القصص الخمس التي ذكرناها، هذه ما تدخل في الأصل. القول الثاني إن هذه هؤلاء ماتوا موتة واحدة لأنها لم تفن أعمارهم. ما المراد إلا موتة واحدة؟ أي موتة واحدة تفنى أعماركم في الدار الدنيا. فهؤلاء حقيقة الموتة الأولى ما كانت موتة، فنت أعمارهم، رجعت أعمارهم، مثل الإنسان لما ينام الله يتوفى الأنفس هنا موتها ثم يقوم، ما تسمى موتها كالموتة الأولى، هي وفاة صغرى لأنها رجعت ما انتهت الأعمار. إذن هذا جوابان لأهل العلم، وهذا من جميل أن تعرف كيف تدفع التعارض عن كتاب الله. واليوم عندنا درس في طريقة دفع إيهام التعارض عن كتاب الله، هذا من العلم الذي ينفعك الله به. قال ربي سبحانه وقاتلوا في سبيل الله. اختلف المفسرون من المخاطب بهذه الآية. القول الأول قول الضحاك، قال الذين بعثهم الله. كيف؟ الله قال لهم جاهدوا، ما جاهدوا، أماتهم ثم أحياهم، ثم قال لهم مرة أخرى جاهدوا وقاتلوا في سبيل الله. وهذا رده ابن جرير. القول الثاني أن المخاطب بهذه الآية هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فيا أصحاب محمد لكم عبرة بأناس أمرهم الله بالجهاد فتركوه خوف الموت فأماتهم الله. لكم عبرة يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إذا أمرتم بالجهاد جاهدوا. سبحان الله، الصحابة طلبوا الموت فوهبت لهم الحياة. خالد كم معركة دخل؟ كم؟ 90 معركة؟ سبحان الله، كم سيف كسر ثم مات على فراشه. هو يطلب الموت مظانة، والموت يأتيك في وقت. من قال أن جلوسك في غرفة مغلقة سيمنع الموت إذا جاء وقته، ورميك نفسك بين الرماح سيجلب الموت ولم يأتي وقته، هذا ليس صحيح. إذن لا نتأخر عن أوامر الله، والذي كتبه الله سيأتي. ليس لأنك استقمت ستفتقر، إن كنت ستفتقر ستفتقر بتقدير الله. ليس لأنك جاهدت ستموت، لن ينقص شيء من عمرك ولا من رزقك، فقم بشرع الله وخذ عمرك ورزقك وخذ شرع الله، لماذا تتأخر؟ وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع لأقوالكم عليم بنياتكم وبأفعالكم. إذن ما دام الله سميع عليم، إذن دعونا نتعامل مع الله، دعونا نتعامل مع الله. فكيف نتعامل مع الله؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ لا إله إلا الله. هكذا تتعامل مع الله، كيف تقرض الله؟ ولماذا ذكر القرض بعد الجهاد؟ لأن من أقوى ما يقوي أمر الجهاد هو إيش؟ الجهاد المالي، النفقة في سبيل الله. وتأمل كيف سمى الله الصدقة ماذا؟ قرضا. أنت ما أقرضت أحد من البشر، أنت أقرضت رب العالمين سبحانه. فإذا كنت تقول أنك إذا أقرضت أحد من البشر سيرد لك مالك، فإن الله جزما سيرده أضعافا مضاعفة. هذا القرض مع الله، لولا أن الناس تضعف. ما هو القرض؟ القرض في اللغة هو القطع. قال الزجاج: هو أن يعطى ليجازى. القرض كما أخذناه في درس قبل يومين في المنهاج هو تمليك المال ليرد بدله، فأنت تعطي ليرد، هذا اسمه قرض، أن يعطي الشيء ليجازى. ويبقى السؤال هنا الذي نبحث عن جوابه: ما شبه الصدقة بالقرض؟ الله شبه الصدقة بالقرض، ما وجه الشبه بين الصدقة والقرض؟ من يقول؟ تفضل. أحسنت. الشبه الأول أن القرض يعطى ليرد البدل، والصدقة تعطى ليرد البدل. تأمل وجه الشبه بينهما، القرض يعطى ليرد البدل والصدقة تعطى ليرد البدل. ما الفرق؟ ما الشبه الثاني بين القرض والصدقة؟ نعم، اي في تبرع بالصدقة وفي تبرع بالقرض. أحسنت. أنك في الصدقة تبرعت بعين مالك، وفي القرض تبرعت بعين مالك مدة من الزمن. هذا الزمن أنت هذا الوقت ما انتفعت بمالك، تبرعت به لغيرك ينتفع به غيرك، والصدقة تبرعت بمالك ينتفع به غيرك. ففي الصدقة تبرعت بالعين، وفي القرض تبرعت بالمنفعة ينتفع به غيرك ثم يرد المنفعة لك. أيضا ما الشبه بين الصدقة والقرض؟ نعم، أن الرد في القرض مؤجل والعوض في الصدقة مؤجل. تدفع صدقة ربي يعوضك بعد ما تدفع، وتدفع قرض يرده بعد فترة، فالعوض مؤجل هنا وهنا. الفرق أو الشبه الرابع أن القرض يجب رده شرعا، والصدقة على الله يردها سبحانه وتعالى. كما أن القرض يجب رده، فإن الصدقة من على الله عز وجل يردها ربي جزما. لا يمكن. شوف ما قال من يتصدق، قال من يقرض الله. يعني شيء يا إخوة، أنا أقرض الله؟ يا ابن آدم استقرضتك فلم تقرضني، الله يستقرضني وأنا أتجرأ ولا أقرضه؟ كيف أقرضك وأنت رب العالمين؟ فيقول استقرضك فلان فلم تقرض، أما إنك لو أقرضته لوجدت ذلك عندي. حين استقرضك الله ترى، لا فلان استقرض، من اللي بيرد؟ من اللي بيرد الأجر؟ من اللي بيرد الرزق؟ فلان ولا الله؟ إذن الله هو اللي استقرض، لأنه هو اللي يرد. شوف لما يجيك اثنان، واحد يقول عط فلان وأنا سأرد، واحد قال عط الأول والثاني يقول أنا اللي سأرده، الآن أنت أقرضت الأول ولا الثاني؟ اللي أعطيته المال أقرضته ولا الذي سيرده أقرضته؟ أنت حقيقة أقرضت الثاني، الأول ما كنت ستعطيه، لكن جاء الثاني ضمين وقال لك عندي أقرض فلان وعندي الجزاء. فالحقيقة أنا أقرضت الثاني. ولما يجيك الإنسان يسألك الصدقة، الله يقول عندي، فهي توضع في يد الفقير واللي يردها هو الله. من الذي يأخذ الصدقات عن عباد؟ من الذي يأخذ الصدقات؟ من؟ الله هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. إذا فعلت ذنب ماذا تفعل؟ تعطي الله صدقة، يأخذها الله. نعم يأخذها. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات؟ وإذا أخذها الله وضعها في كفه فنماها نماها نماها حتى تصبح أضعافا مضاعفة. الله ما يردها مثلها، الله كريم. الله أنت تعطي على قدرك وربي يعطيك على كرمه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ يضاعفه له أضعافا كثيرة، سبحان ربي. يا إخوة، متى الوقت الجميل لإقراض الله؟ من يعرف؟ حتى يكون قرض حسن، وقت الحاجة حسنت. ها؟ ها؟ وقت الشح حسنت. ها؟ ها؟ الأقرب. ها؟ متى وقت تقرض الله؟ إذا وجب الجهاد. ها؟ تاز. وقت مضاعفة الأجر متى؟ رمضان. ها؟ ها؟ في الصباح الباكر حتى يقول الملك أعطيه خلفا. تاز. ها؟ والله أعلم من الأوقات العظيمة في الثلث الليل الآخر. يا الله لو نزلت في هذا المكان تتحسس الناس وتضع مالا تحت عتبة بيوتهم، تدخل على طلاب العلم وتضع مالا تحت وسادة رأسهم. هذا الوقت في صحيح مسلم ينزل الله لثلث الليل الآخر فيقول من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأجيبه، من يقرض غير عديم ولا ظلوم. يا الله، ينزل الله ويقول من يقرض غير عديم ولا ظلوم. جربها مرة في حياتك. الذين ينفقون أموالهم بإيش؟ بإيش؟ بالليل والنهار سرا وعلانية. جرب سرا بالليل واجعلها الثلث الآخر. يخرج الإنسان بسيارته وقد ملأها ببعض الاحتياجات ويضعها في بيوت الناس، ما يرجع إلا وقد أقرض الله. ما أجمل هذا والله، تجد لها سعادة. شو السعادة؟ تذاق بهذه العبادات وهذه الطاعات التي بينك وبين الله. أنت أول من يشرح صدره. يقولون إذا ضاق صدرك تصدق، ينشرح صدرك، ينبسط حالك، تصير مبسوط، لأن الله والله يقبض ويبسط، ينبسط. أنت بسطت والله يبسط حالك. يقرض الله قرضا حسنا. ما هو القرض الحسن؟ ما هو القرض الحسن؟ حتى تكون صدقتك حسنة ماذا تفعل؟ الشرط الأول أن تخلص لله. الشرط الثاني من مال حلال. هذه قرض حسن، وإلا الله ما يقبل خبيث. بل أصحاب المال الخبيث ربي ما يجعل يدهم تمتد أصلا، يقبضها. الثالث ها؟ ألا تتبعها بالمن والأذى. شو الفائدة؟ أفسد صدقتك. الرابع ها؟ أن تكون من كسب يدك. جيد. خفاء قلنا الإخلاص يدخل فيها الخفاء ها؟ جيد جيد. الاعتدال ها؟ أن تضعها في موقعها. ذكرنا في مجلس سابق 10 صفات حتى تكون خير صدقة، جمعنا الأحاديث اللي فيها خير صدقة خير صدقة، ثم جمعناها وإذا 10 صفات إذا فعلتها أصبحت أتيت بخير صدقة. كل واحدة منها الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير صدقة، فإذا جمعتها صارت عندك أفضل صدقة ممكن أن تكون لو وفقت أن تجتمع لك هذه 10. إذن احرص أن تجعل صدق، يعني في ناس يتصدقون وفي ناس يتصدقون بصدقة حسنة. ليس الشأن أن تخرج وترمي، الشأن كيف تجيب مال طيب مال حلال تحطه في خفاء، تضعه في صدقة جارية، في رحم مبغض لك، في وقت حاجة، في شهر فاضل، في مكان تضاعف فيه الأجور. يا الله، وإذا بها صدقة ثانية تحرى. شوف لما تتفنن في إخراج العبادة معناه أنك تريد تقرب لله هدية جميلة. الصلاة، طيب متى وقت أفضل أصلي؟ أفضل وقت هذا جميل، أين؟ في ذاك المكان. خفاء، كيف؟ فإذا بك يعني ركعتين لكن وهي هذه هدية لله، أتقرب بها لربي عز وجل. شوف هذه النفوس اللي بهذه النفسيات العالية، هذه عباداتها قليلة لكن أين مو أجرها عظيم. أبو بكر ما سبقهم بكثير قول ولا عمل، لكن بشيء وقرة في القلب. هذا يجب عبادة حسنة، ولذلك درهم يسبق 100,000 درهم. فلا يغرك أن ما عندك مال، القضية المهمة كيف أنك مال قليل لكن يا ربي أقدم لك على أحسن طريقة تحبها. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فإيش؟ فيضاعفه، وفي قراءة فيضعفه، قراءتنا بالمد فيضاعفه بالألف، وقرئ بفتح الفاء وضم الفاء، وقراءة بالتضعيف فيضعفه، وقرئ بفتح الفاء وضم الفاء، فصارت 4 قراءات. ما الفرق بين يضاعفه بالمد؟ قالوا أي يكثر من مضاعفته. طيب يضعفه بالتشديد؟ قالوا يستمر في مضاعفته. وعلى القراءتين فربي يستمر في مضاعفة لك المضاعفة الكثيرة، يربي لك الصدقة يربي حتى تكون مثل الجبل. تأمل، يعني لو واحد تصدق بصدقة كأنه وضعها في أفضل تجارة تربح، لو أن هذا الدرهم وضعته في أفضل تجارة في العالم كم ممكن يجيب لك في أفضل تجارة في العالم؟ كم؟ لو أن أفضل تجارة تجيب المئة الدرهم بمئة، الله يضاعف أكثر، ثم يستمر يستمر يستمر هذه المضاعفة والأرباح ومضاعفة الأصل والربح مضاعفة الأصل حتى تأتي يوم القيامة. فإذا به إكثار من المضاعفة واستمرار في المضاعفة، يا ربي أنا تصدقت بمئة ريال، هذه يا ربي مليارات المليارات، أنت على قدك وربي على كرمه. لا تبخلوا على أنفسكم يا أخوة، لا تبخلوا أنفسكم، حط قليل مع الله ستجده يوم القيامة كثير. أهم شيء تطيب نفسك ويكون حسن، فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط. قرأ نافع بالصاد، نحن نقرأ لعاصم بالصاد أو بالسين؟ بالسين، مكتوب صاد فوقها سين، نحن نقرأ بالحرف الذي فوق ولا الحرف اللي تحت؟ إذا وضع حرف فوق صغير وحرف تحت كبير، نقرأ باللي فوق ولا تحت؟ ها؟ بالذي فوق، صحيح. طيب في أي كلمة وضع الحرف تحت؟ ها؟ المسيطرون، نقرأ بالصاد ولا بالسين؟ ها؟ ها؟ في القراءة عندنا تقرأ في وجهين؟ ها؟ إذن نحن نقرأ بالحرف الذي في الأعلى، ونافع قرأ بالصاد، والله يقبض ويبسط. يقبض إيش ويبسط إيش؟ اختلف المفسرون على ثلاث أقوال، قيل يقبض الرزق ويبسط الرزق، بعضهم الله سبحانه يفتح عليهم ويمكن لأجل أنهم يقومون بحاجات الناس أعطاهم الله عز وجل ما يجدون به عن الناس، وإلا كان مثلهم مثل غيره، وبعضهم الله يقبض عليهم. لن تكون أكرم من الله، أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، حديث قدسي رواه مسلم. فالذي يشح على نفسه هو يشح على نفسه أن الله ما يعطيه، ما ينفق على نفسه ينفق على غيره، انت تحرم نفسك لما تشح نفسك. والله يقبض ويبسط، يقبض ايش؟ الرزق، ويبسط ايش؟ الرزق. القول الثاني قالوا لا، ايش علاقة الرزق الآن؟ الكلام في الصدقة. طيب يقبض ايش؟ يقبض يد البخيل ويبسط يد الكريم. لا إله إلا الله، من الذي حرك قلبه حتى بسط يده هذا البسط؟ ربي، ما هو وفقه ربي. من الذي قبض يده وهو عنده من المال الشيء الكثير؟ ربي، قضية توفيق، قضية وربي توفيق، ليست بكثرة المال يا إخوة. تجد بعض الناس من أكبر الأجاويد وهو من أفقر الناس، لكن جود، جود في القلب. وذلك يقولون كما قال الإمام الشافعي، لا تنظر لمن أعطاها الله وجاد، الكرم الحقيقي أن يكون ليس معه وجواد. تعرف بعض الطلاب سبحان الله حالتهم صعبة، لكن عنده نفس زينة، يجود على هذا يجود على هذا وهم معه، هذا الكرم الحقيقي. إذن معنى الآية الله هو الذي يقبض يد البخيل ويبسط يد المتصدق. المعنى الثالث قالوا لا لا، ليست القضية يد المتصدق ويد البخيل، أجل يد من؟ يد الله، الله الذي يقبض الصدقة ويبسط الجزاء. لا إله إلا الله، والله يقبض يده ليأخذ صدقتك ويبسط يده ليعطيك جزاءها. متى؟ وإليه ترجعون. سترى من عظيم بسط جزاء الله لكل متصدق إذا رجع إليه. القضية أنك تحول أموالك للآخرة، ترسل أموالك قدامك، إنما مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. فإذا رجعت وجدت مالك قد نماه الله لك، بدل ما تاجر في مالي أخلي الله يتاجر لي فيه، وبدل ما تاجر في مالي وأتركه أجعل الله يتاجر لي في مالي وألقاه. فحقيقة الصدقة إرسال أموالك لحساباتك الأخروية، حولوا على الحساب، حساب المصرف الفلاني ولا الفلاني، حساب مصرف الآخرة، حول حول، كم رصيدي في مصرف الآخرة، حول. والله يوم تبغى تسحب منه تستطيع تسحب منه، يا ربي أنا حولت 100,000 مزنوق الآن يا ربي في 5,000 في 4,000، تشوف الله يجيبها. ما كان الله ليأخذ ويؤخر. عندنا في الشافعي في المذهب الشافعي القرض جائز، متى ما أبغى استرده استرده، والله أكبر من كرامة مذهب الشافعي. متى ما تريد تسترد قرضك لن يؤخر الله طلبك. سمعت الصوت اللي في السحابة، أمطري حديقة فلان، احتاج، رجعت لها الصدقة، صبت في أرضه، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. يقول أحد الأخوة دفعت 4,500، يقول كأنه 70 صدقة في الحلقات. فجاءنا، خرج صاحب الخير ودخل صاحب الدنيا. قلت احنا نتعامل معكم دائما، المرة هذه ما بتخصمون لنا؟ قال فكتب شيء شخط وعطى المحاسب. فلما خرج قال المحاسب تدري كم خصم لنا؟ قلت كم؟ قال 4,570. قلت والله اني داري من جد، هذه اعطيناها ورجعت. ربي اكرم ان تطلبه ولا يعيدها، اكرم ان تطلبه ولا يعيدها. نسأل الله أن يعلمنا ربي كيف نتعامل معه وكيف نكون معه. نسأل الله أن يطيب قلوبنا وقلوبكم بالجهاد بالمال والجهاد بالنفس في سبيل الله. وستأتي قصة أناس أمروا بالجهاد، فما الذي حدث لطالوت، ومن الذي قتل جالوت، وكيف الله اصطفى داود، هذا ما ستحدثك به آيات البقرة التي سنستقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.